بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. إن لله عبادا سلطانا طلق الأمر وخاف الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها لمثل حي الوطن جعلوها لذة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا فكرمها ربي وكرمها نبيا إليه قال لا خوف عليهم لأن له مكانهم العلي فهم ضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه أنسى هنيا ومن يك ضيفه يسعد ويغنم وكان بضيفه ربي رضيا فمن زيت النفحات هيك ورب العرش اوضحها جليا فتلكم نخلتنا في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا اله العرش قال لها وهوي فانزله لها رطبا جليا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام القران الكريم نعيش في رحال هذه الكتابة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا عالم من أعلام رواية القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد بوس قارئ إذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم إذ أيدتك

إسرائيل عنك ربك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر Yeah. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم وتطمئن قال عيسى بن مريم اللهم

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا أقول ما ليس لي بحق ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Oh!

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء كذا خاتمنا الاسلام. كنا نستمع بالقرآن الكريم من فضل القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالاتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وجمهورية مصر العربية. لقد نال صاحبنا احدى الاذاعات المحلية والادارة العربية لصاحبها مصطفى كاشة لمدينة المنصورة على مخازن الكبرى ادارة حسن وحسين بالمنصورة خلف الاوتوبيس الدولي.